Vogliamo andare più tardi. Sarebbe importante dei compiti per te. Come tagliare? ثم بعد ذلك معلومة ثانية أنه دائما وأبدا التنوين يكون في آخر الكلمة. جرب ما تقول هل في أول الكلمة صحيح؟ لا خطأ. في وسط الكلمة صحيح؟ لا خطأ. كذلك تكون كذلك في آخر الكلمة. كذلك مسألة الألف المساعدة. الألف المساعدة للتنوين التنوين. ركاز، قولوا ركاز. كل حرف لازم ركاز، هذا التنوين بفتح الثقيل، ثقيل على الحرف، شو لازم؟ لازم ركاز. طيب كي نكتبوا بل، كيفاش نكتبوا بل؟ نكتبوا باء وقفها تحتينا كعو، لا، لازم معنا، لازم معنا ركاز. هيك عارف نكتبوا في تاء بل ونكتبوا ركاز. في غير ركاز تستنى بل، لا ما تستناش بل، لازمها؟ لازمها ركاز. تفتيح المعلومة، معلومة ألف المساعدة. طيب. وهي كما قلنا واجبة دائما إلا في حرفين اللي هما الهمزة والتاء المربوطة، إلا الهمزة والتاء المربوطة. طيب معانا همزة أو نبدأ مع التاء المربوطة، مع التاء المربوطة لا تلزمنا أبدا، لا يلزمنا الحيث المساعدة، فشو نعمل؟ حطوا تاء مربوطة ثم فنحتاج نكون مسلمين نكون التاء المربوطة قوية، فبلاش نستخدمها تاء أو تاء نستخدمها مثلا نعم. مع الهمزة مرور معلومة أنه لو كان طريقها ألف ما تتحققوش إلى ألف مساعدة أو ما تتحققوش إلى أركاز، لو كان لم يسبقها ألف ما يتحققوا إلى أركاز. نضربوا المثال، نضربوا المثال تماءً تماءً تماءً تتحقق أركاز ما تتحققوش إلى ما تتحققوش أركاز، لماذا على قدر عنا؟ عن أركازها وهي مستكية على حين. حطش الأركاز. طيب بالنسبة إلى سوءا سوءا حطش الأركاز ما قبلوش ما قبلوش حين ما قبلوش حين فشو لازمنا؟ لازمنا أركاز بعده مش ينجم الهمزة غير التنوين بالفتح. نعم ما في بعض الأشياء ممكن بلغة التنوين مش تكون من المعلوم. كذلك أنه ليس المساعدة هذه المرور أنه ليس فوقها شيء، ليس تحتها شيء، ودائما وأبدا وراءها تنوين بالفتح. نعم دائما وأبدا وراءها تنوين بالفتح. طيب كذلك معلومة أخرى المهمة جدا أنه مرور مسألة الألف تذكروا في أدوار الألف. أنه الألف يصح أن يكون حرف، يصح أن يكون كرسي، يصح أن يكون كرسي للهمزة، يصح أن يكون نعم مد مد بالالف، ويضع ان يكون الف مساعده اللي هي للتنوين بالفتح. فنذكره بادوار الالف يعني دائما الالف. هاي التنوين بالفتح كم تنوم اليوم؟ تنوم 7 ايام. نعم الفقره الثانيه هذه الفقره الاولى، الفقره الثانيه جدول يتكون من 4 اوزه و5 اسطر. الواد الاول يكون للحرف بالفتحه مثلا باء، الواد الثاني يكون للحرف بالفتح مع المد بالالف باء، ثم الواد الثالث يكون للحرف مع التنوين بالفتح بن، ثم بعد ذلك الواد الرابع يكون للكلمه التنوين بالفتح طبعا عجبا، فعندنا باء باء بن عجبا. ويتم عرض هذه الفقره بالاشاره الى الحرف بالفتحه فيجيب التلميذ يقول باء بدون مساعده من المعلم او المعلمه، ثم الاشاره الى الحرف المد بالالف كذلك بدون مساعده يجيب التلميذ لانه درس ذلك من قبل. ثم بالنسبه للتنوين بالفتح ممكن المساعده في الايام الاولى وبعد ذلك يعني يصبح التلميذ قادر على معرفه هذا الحرف. ثم الكلمه يقراها التلميذ عجبا بصوره جماعيه اولا ثم بصوره فرديه تعين فلان وعلان وعلان وفلان القضيه. وامثله اخرى من قبيل ذا ذا بل مساعدا مساعدا. الفقرة الثالثة تكون لقاعدة الوصف وهي القاعدة الشهيرة. نعم لقاعدة الوصف. قاعدة الوصف ماذا نفعل فيها؟ الفقرة الأولى الفقرة الأول والثاني تكون للحروف بالحركات فقط، حروف بالحركات فقط. نعم كما مثلا في كل خانة حرفين أبي مرا تابو إذا، فتقرأ أبي مرا أبي مرا تابو أبي مرا تابو إذا. نعم ثم الفقرة الثالث والرابع نضيف المدود بأنواعها بالألف وبالياء وبالواو. نعم. السطر الخامس والسادس نضيف التنوين للفتح، وتتغير الحالات كل يومين إذا أتقن التلاميذ هذه الحالات. نعم. أو هذه الفقرة. الفقرة الرابعة وهي فقرة التدريبات، وتكون في وقت الصبوات، وتتكون من ثلاثة أقسام: تدريبات على الماضي البعيد، وتدريبات على الماضي البعيد يشمل الحركات والمد بالألف والمد بالياء، وتدريبات على الماضي القريب وهو المد بالواو، وتدريبات على القاعدة الحالية وهو التنوين بالألف. هي مراجعة، هي مراجعة بسرعة. هي مراجعة بسرعة بالنسبة للمدرسة. نكمل طيب نكمل التنوين بالكسر نقرا اكثر لانه نقرا واضح. الفقره الاولى التنوين بالكسر، الفقره الاولى للتنوين بالكسر. نعم، هي الفقرة الأولى هو قاعدة التنوين، حتى أنه في الواقع أنتم تقولون الفقرة الأولى فقرة الحروف المبدئية مع التنوين بالكسر. خطأ عليك، خطأ مع التنوين بالكسر، الأطفال مع التنوين بالكسر. هي من بعض الأخطاء الأخرى اللغوية اللي كنا موجودة، أنه لما رجعت لبعض بسرعة كان نضيف وكنا بالضباط وليس بالضباط قضية. أو إتقانها بالسن الصالح، أجوبة كذا بالمكرر. نعم، بالتالي. طيب، هنا الفقرة الأولى يكون السطر الأول تنوين بالفتح، مراجعة للحروف التي لم يتمكن منها التلميذ بعد، أكثر أربع حروف، تتغير يوميا. ثم بالنسبة لبقية الأسطر، بقية الأسطر تكون للتنوين بالكسر. تنوين الكسر، يتم أولا تعريف تنوين الكسر. ثم بعد ذلك تدخل له شروط انه يعني يكون دائما اخر الكلمه ولا يحتاج الى اركان وغيرها. الفقره الثانيه مثلا هنا الفقره الثانيه تتكون من اربع اوديه وخمس حرف. الوادي الاول يكون للحرف بالكسر. الواد الأول يكون للحرف بالكسر، الواد الثاني يكون للحرف بالمد للياء، الواد الثالث للتنوين بالكسر، الواد الرابع مثال لكلمة تنوين الكسر، مثلا بي بي بن لها بن. هنا ملاحظة لكم في الآن وصلتني بعض التشكيات من الأخوات أنه مصدش كل جي وما تبدلش عليه الجدية. مش جدية يعني خاصة في المثال. فتطلع فتحة كثيرة وتفزك وتشوش وما شابه ذلك، هذا بعض مشاكل الأخوات. فنقول للأخت التي يعني تسلك هذا المنهج تتقي الله عز وجل في نفسها وتعلم أنه هي على صبر عظيم. يعني لو شاف لهذه المسائل فالأفضل والأولى أن تجلس في بيتها من باب قوله تعالى وقام في بيوتكم، وإلا فنجيبها هنا للاستفادة. وقلنا بعض الاخوات الجادات واللي يريدن الاستفاده فهذا تشويش وغلط. كذلك الاخت المشرفه يعني مثلا اليوم مثلا تكون مبيات ولو انها هي جديده تكون طارمه مع الاخوات اللي تشوش خرج مباشره. طيب هذا يعني امر ما فيش خاصه بلغني في تونس مثلا بناتي ما بلغتنيش الدوق ان شاء الله مش موجوده انه بعض النساء تجي وفي فمها عزه اصلا يقول يقول طيب كنا نطلع العافية لماذا نجح؟ وهذا حقيقة أن الأخوات للأمانة اللي صدقوا هذا الطرف ولو كانوا متميزات مباشرة الإسلام الأخت لا نجحت إجابة نجحت إجابة وهذا تم مع اثنين من الأخوات في الشرطة مباشرة قذفت أسماءهم بدون حتى يعني نظر حتى في الامتحانات الجامعة. فالأخت تقل على الرجال اللي تصل بهذه المصارفات فتعرف أني جاية لتسد الفقر العظيم. الفقرة الثالثة قاعدة الوضع. قاعدة الوضع. قاعدة الوضع. وتكون تتكون من أربع أولياء سبع أصوات، الفقر الأول والثاني حروف بحركات فقط، الفقر الثالث والرابع مضيف والمد ليس صداع ولكنها ضار نضيف المدود بالجناية الفطر الثاني نضيف التنميل للفتح والفطر الثالث والسابع نضيف التنميل للكسر وتتغير القناة كل يومية كل يومين إن تمكن التلاميذ من إتقانها بالتاء وليست بالدال. الفقرة الرابعة قلنا الفقرة الثالثة هذه الفقرة الثالثة، الفقرة الرابعة فقرة التدريبات وتكون على فكرة العدد تدريبات على القاعدة الماضي بعيد تدريبات على الماضي قريب وتدريبات على القاعدة الحالية. طيب قاعدة التنويم بالضبط قاعدة التنويم بالضبط نعم هاي التنوين بالضبط ويقولنا شدة قلنا هاي التنوين بالضبط وتكون يعني السطر الأول التنوين بالكسر وبقية السطر التنوين بالضبط كعادة تذكره وتعرفه بمعنى التنوين بالضبط وتركمه له في سهولة. طيب الفقرة الثانية تكون على النحو الذي معنا في التنوين بالكسر والتنوين بالفتح الواد الأول بالضبط الواد الثاني مد بالواو والواد الثالث تنوين بالضبط والواد الرابع يتابع كلمة فيها تنوين بالضبط. الفقرة الثالثة قاعدة قاعدة الوقت قاعدة الوقت وعلى النحو المذكور أن الفقرة الأول والثاني تروح بالحاجات فقط الفقرة الثالثة والرابعة مضيفة موجود يعني ما الفقرة الخامسة والثالثة تنوين بالفتح والكسر والفقرة السابعة والثامن التنوين بالضبط وتتغير الحالات كل يومين. الفقرة الرابعة تكون للتدريبات وهي على ثلاث أقسام كالعادة. الملاحظة اللي تراوها من ضمن هذيك ساعات بعض بس تجدوها كهذه كده أنا بإذن الله سأتطرق إليها في آخر الدورة بحيث عملناها في وسط الدورة لذلك أختارها موجودة في بعض الفترات. طيب الأقسامات هون منذ بداية الدورة أنصفية هي التي تكتب على الطابورة الطابورة بالطين وليس بالفشفار يعني التصميم الدائم والأمن نجم بالخط والنظام فرجاء فرضكم خفية ليس هناك حرج ليس يعني تشيء أن الإنسان يكتب على الطابورة فلانة أو علانة أو غيرها إلا أنا أكتب على الطابورة. بالنسبة لل ليس حرج يعني لو الأخت يعني جابني ورقة الأولى قبل أن أمشي على الطابورة أمتيات لو يعني تمت أنثى فيها أمتيات هي حتى أشكال وظن الأخت أخرى يعني الأخت لو موجودة هي الأخت ساجدة تقريبا هي والله أعلم من أكثر الأخوات حاضرات القرآن وتجرب الأخوات فهي الأولى والله أعلم فمثلا ليست بالتعيين يعني هناك ذلك مثل الملاحظة مثل الملاحظة من صف أخرى تكون بالصف اللي تكتب على الصفورة مثل مثل وتتابع حضرات الموضوعية هذه مثلا لا أعرف لا أنصفية ولا من إياد ولا غير وهي قاعدة مهمة جدا وتدوم على ثلاث أيام تدوم على ثلاث أيام بعد هذه يعني يجب تدوم على ثلاث أيام يجب على ثلاث أيام Maria di Dora, tanto io porto quello di prima, insomma, Maria, non ho capito il fatto. Dora, anche se mi ha detto il favore, è un altro fatto, sai? Però se sei male, non mi viene, perché comunque la Dora gli ha fatto un favore. Però non mi ha fatto, mi dovrà fare. Come Dora, il giorno di presenza, devo pensare al male, che Dora non fa falso. Dora, tu stai avendo sempre io mi sono fatto. E Dora, se mi devi portare. Comunque, ma la Dora, non mi ha fatto la Dora, come se mi dice tutti, di Dora, non fa falso, come se ne fa di Dora, però, se non fa falso, non fa falso, non fa falso, non fa falso, non fa falso, non fa falso, non fa falso, non fa io sono fatto io prima di vedere il se lei non mi spero mai mi viene che una cosa ho potuto di buon fondo della mano mi chiede di buon fondo della mano ma lei un mano mi diverte il partito io non mi spero di mio genere parte e mi spero di vedere se non si vede un po' tutto di nuovo so se la coletta imparare per me fare un'intera Kızım artık iyi. Oya kaydı mı ne dedi? Ay tüm kaydı mı ne dedi? Bu dedi ki onun için arba fatara. Yine de muhimmiş. Yine de nasıl mütevvüd ala hareket. Fatı yani kullu hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi kat, hedi أولا قاعدة السكون تكون الفترة الأولى عن يمين القبضة تتكون من أربع أودية وخمسة أرض أربع أودية وخمسة أرض أولا من كل الرجال مثلا مثل السطر الاول مد جد رد مد رد هذا السطر الاول السطر الرابع مثلا ديفكت ال ريبورت يعني الريبورت مع من فضائية ومثلا ده شق ده شق نعم طيب هذا الفقرة كيف تشرح الاثنين؟ طيب هذا الحرف ما هو؟ هذا الحرف ما هو؟ هو هذا الحرف ما هو؟ حرف الباء حرف الباء لما نحط فوقه فتحة مسمى باء لما نحط فوقه ضمة مسمى بو لما نحط فوقه فتحة مسمى بي هذول الحروف كلهم متحركة تتحرك وناشطة وكل شيء الحرف كي يبدأ ياخذ شنو يسمى هذاك الحاجة نحطها فوق ويبدأ ياخذ لأنه هنا هو قراءة سكون وقت قراءة لا تمرين وطرش خلاص التهزي التهزي اللي احنا ما كناش لكن هو تهزي الحروف فاش يقول شقول باء شقول واضح يعني شقول مين شقول مثلا شقول مين مين ضمن نو باء سكون مب طيب هذا يكون من الحروف الاولى احنا ما تطرقناهوش لانه مش مش نطرقوه باذن الله في اخر النظام ده هو العرض السكون شقول الحرف لما يبدا يقل شو تميول تميو حرف ساكن يبدا فوقه سكون يبدا فوقه سكون يبدا فوقه دوره كما ذكر ولا تبدا فوقه راس الحرف راسها تصور هذه تصور هذه تصور هذه تصور هذه وهي كتاب نصر لقيزه ونظري ليه طيب هذه الحرف اللي يبدا ساكن يبدا رقد فيش واحد رقد يتكلم لو واحد رقد ما ينجمش يتكلم شو لازم شو لازم لازم واحد يفيقه واحد يفيقه من ثاني شو لازم انا لازم حرف متحرك لازم حرف متحرك لازم من ثاني فتحة قولوها وقتا حب حب طيب واحد وشو نجم نطقوه شو نجم نطقوه اذا بدا كده نجم نطقوه لا ما نجمش نطقوه ماشي على خاطر هي راقدة ما لازم واحد يحرفه مش مش ينجم يتكلم وين القرآن حب طيب عندنا مثلا حرف لازم نطقها لازم لازم حرف قبلها متحرك مثلا راء بالضمه روح روح تقرا روح حرف الساكن وحده لا ما ينجمش يتكلم الا اسمه قبله حرف متحرك اما يكون بالفتحه واما يكون بالضمه واما يكون بالكسره هذه بالنسبه للمساله الاولى اللي مش عارفينها في التلميذ فإن الحرف الساكن لوحده لا تستطيع أن تنطق به إلا إذا جاء قبله حرف متحرك. نعم. نعم. هذه بالنسبة للمثل هذا. يتم التركيز على هذا الشيء، يتم التركيز على جوانب أخرى أنه لا يجوز البدء بساكن، لا يجوز البدء بساكن، على التنين أنه هذه ملاحظة مهمة جدا، لا يجوز البدء بساكن، فتعطيه كلمة مثلا أو تعطيه حرفين، قل له باء ساكنة وبعدها حرفين باش تنطق هذه بالضبط بالضبط حرف لا بالضبط بح لا بالضبط شو بالضبط لا واجب على خاطر هو حرف ساكن راقد لازم شكون يصحيه لازم شكون يقيمه شكون يقيمه هذا يكون بعد ولا يكون قبله؟ يقول يكون قبله يكون قبله مثلا أب أب مثلا أب وقت نجمه وقت نجمه ننطقوه الحرف وإلا هو رقم ما ينجمش يتنطق هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة أنه لا يجوز تجاور حرفين متساكنين نعم لا يجوز تجاور حرفين ساكنين أعطي مثال مثلا جيم ساكنة بعدها باء ساكنة طيب لو خصوصا بعض الناس تقرأ ولا تجربش تقرأ من الوجه لازم شكون يفيق حطوا تاء بل حطوا تاء فتحة طيب تاء فتحة قبل الجيم ساكنة طيب كيفاش نقراوها تج باهي والباء ساكنة تج ما تجربش تجربش تنطق شو لازم؟ نعم لازم أن الحرفين الساكنين ما ينجموش يكونوا مطابقين لبعض نعم الملاحظة الرابعة هو تجاور كما مثال في تجاور حرفين متماثلين أحدهما ساكن والآخر متحرك تجاور حرفين ساكنين أحدهما ساكن والآخر متحرك مثال ذلك من كسر مين ومين سكون من طيب كيفاش نطقوها هذا من كيفاش نطقوها من تعطيه يعني حروف متماثلة وأحدهما ساكن وأحد متحرك باش ينجم ينطق الحرف ثم من من من من طيب هذا بالنسبة للملاحظات التي يتم التركيز عليها كذلك قد أنت التخيل لنا انتهى دائما وأبدا أن تعطيه مسألة تشرحها له ثم تقول له تخيل ما هو هذا الحرف، ما هو الحرف المقصود، فهو يطلع من الإشارات ومن الملاحظات التي بينها حول هذا الحرف أو حول الحركة المقصودة. طيب بالنسبة للقطع يتم عرضها بالنحو الآتي، يعني تمثل قطعة هذه كل النقاط من كبيرها. قلنا نمثل بشكل عشوائي نقول هذا شنو؟ هذا زد، هذه هي زد، طيب هذه رز، وهذه كح، وهذه مد وغيرها. نعم. الأطر الثلاثة الأولى تكون لحرفين، أولهما متحرك والثاني ساكن. الأطر الرابع والخامس لثلاث حروف وللام القمرية. لام القمرية الآن سنتعرف إليها. ألف الوسط تعرف عليها في الدروس الأولى، سنذكر ذلك بإذن الله لما نصل إلى التجويد. أما لام القمرية تتعرف عليها الآن. طيب تقول هذا كيف تقرأ؟ خرافة وقلقل، قلقل الأحرف، قلقل الأحرف المعروفة، قصب جد يعني المقلقل، خرافة وهذه ديتا ديتا ديتك، جزاك الله خير، وهذه ال وقولوا القمر، باش تزيد القمر، وقولوا الشمس، ما نقولوش الشمس، عندنا؟ نعم، عندنا لعبة شمسية هذه إن شاء الله، باش ندرسوها في الدرس الجاي، يعني تفرغوا التلميذ باش يكون متحضر أو معلومة تكرر هذه، القمر، شنو نقولوا الآخر؟ البدر، نعم، الحجاب، نعم، اللحية، لا مش اللحية هذه ليست لام قمرية، إنما هي شرقية. نعم، لا شرق تجيروا إلى الماء، لا شرق طيب هكذا يتم التمرين الصفر. بطبيعة الحال مع هذه الفقرة يتم الملاحظات التي قلناها من تعريف السكون. قلوا حرف ساكن هو حرف نايم، اسمه حرف صاحي صحي، فحرف صاحي يكون دائما أبدا قبله، إما يكون متحرك يعني بالفتح أو بالضغط أو بالكسر في حدود معرفته بطريقة الحال. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى أنه حرفين متشابهين بالفكرة، حرفين متشابهين ساكنين، لا نستطيع نطقهما، لا نستطيع أن ننطق حرفين ساكنين، ممكن أن نطقهما ممكن. صحيح، لكن نحن نحتيه على جملة لما نطلع على الحرف مثلا خوف مثلا ستكون واو ساكنة ثم بعدها ثلاث ساكنة، نحكيه احنا أول حاجة على السكون الأصلي ثم نحكيه على ما يتعود عليه التلميذ في اللغة العربية. أما قواعد التجويد وأنه مسألة الوقوف على الساكن والشمال هذه سنتعرض إليها في بابه، أما نحكيه في كيفية العامة فلا يجوز، لا يجوز تجاور ساكنين مثل التلميذ. كذلك الحرفين المتماثلين يتم دراستها للتلميذ، قلنا غير ذلك من رخصة لنفس أرجع الوضع لنا ما هي الحروف الساكنة. الحروف الساكنة كل الحروف ممكن أن تسكن يعني تضع فوق السكون، يعني لو كان هذا السؤال أو لعلها تقصد الحروف الساكنة. الحروف الساكنة قلنا هو كل حروف ممكن أن تسكن، ابدأ من همزة إلى الياء، ولكن يتم التركيز على الحروف الساكنة على خاطر من الحروف اللي ممكن التلميذ تتشابه لديه فيستطيع أن ينطقها سليما. سنبين بإذن الله أنه في القلقلة الحروف المقلقلة تستطيع تقول مب، شكون اسمع الباء؟ طيب ثم تقول مب، مات الباء؟ مات الباء على خاطر الحرف مقلقل، هذا بإذن الله سيأتي في مسألة القلقلة. ومن الملاحظ الناس أنه حتى في إقامة الصلاة لما تسمع أو مثلا في يوم الصلاة سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد، هكذا أسمعه يعني في الغالب الحمد أصلا هذا الذي يكرر مثلا بدعة يعني ولا يجوز ترى، ولكن هذا الذي يكرر وراء الإمام تسمع الحمد لقت مع الدال، لماذا؟ لأنه لم يقل قلها، لم يقل الحمد، طيب؟ فتسمى الحمد، وهذا يعني حقيقة من الأخطاء الشائعة السائرة بين الناس. مسألة التكريم وراء الإمام، التبليغ وراء الإمام. الأصل فيها أنها بدعة، عندنا أصلين مهمين في نقطة مسألة، عندنا أصلين مهمين في أصول الفقه. الأصل الأول في العادات. قلت لك الأصل في العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة. يعني كل شيء مباح في العادات. وهذا رد على الناس اللي يقولوا أنا حرمت كل شيء. عندنا عندنا في أصول الفقه أنه يقولون الأصل في العادات الإباحة. إلا هذا الاستثناء ما حرمه الشارع. الشارع من هو؟ الله عز وجل، الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل ذكر قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأشار هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه فلا ينطق عن الهوى. طيب، هذا الأصل الأول مثال ذلك نظر مثال الخمر حلال أم حرام؟ أكيد نقول جواب حرام، لا على القاعدة. هو من العادة، طيب حلال أم حرام؟ حلال هو لا قضي حلال طيب قضي حلال هو حلال ما طلبش حلال هو طيب هو حلال إلا أن الشارع حرمه فيصبح حراما طيب هو من العادات من العبادات من العادات طيب شرب الأصل في الحلم مهم جدا القاعدة هي لازم تطبق على المثال العكس ممكن نخبرها عقلنا يقول في جسد خمر حلال، نقول الأصل أن الخمر من العادات فهو حلال. ما نقولش لا، نقول إلا أن الشارع حرمه، الله عز وجل حرمه، فأصبح حرام. هو مثلك، قولك حرام حرمت الحلال، قولي حرام. واضح المثل؟ طيب، نرى مثال آخر، مثال واقعي. استعمال مثلا البلوتوث، مثلا البلوتوث، حلال أم حرام؟ واللي هو من العادات من العبادات هو من العادات طيب الأصل فيه الحل أم الحرمة؟ الحل طيب الحل الحل إذا يثبت هو حلال حتى يأتي ما في الشرع يبين اللي هو حرام استعمال الآن في الجوال حلال الحرام هذا كل ما ليس على عجل الوطن حلال الحرام حلال طيب قلت لك طيب واحد يعني يتخذ الهاتف يستعمل الهاتف بمكالمة أجنبية ويخضع في القول ويتكلم يعني في مسائل لا تحل له يعني مصبح حلال أم حرام هذا الزواج؟ يعني كانت في إمرأة يعني صاحبته من الشبكات من الأطفال يصبح حلال أم حرام؟ يصبح حرام الوقت ذاك يصبح حرام لا تصبح حرام طيب شوف الحكم كيف تبين لماذا؟ لأنه لم يلتزم بالضوابط لم يلتزم بالضوابط الشرعية، لم يلتزم بالضوابط الشرعية، طيب. نعم. الدخان حلال أم حرام؟ طيب، تجيبه حرام مثلا، الأصل فيه هو من العادة حلال، لذلك جاءوا في أول هذا القرن، قال بعض أهل العلم المعتبرين صاروا الدخان حلال، بل منهم من صار مستحب، غفر الله له. طيب، لماذا قال حلال؟ لأنه مشى على الأصل. طيب بين العلم الحديث مع ما يعني جمال وما شابه ذلك ومع حتى الأدلة العامة أنه يصبح حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لغيره قال لا ضرر ولا ضرار طيب وقال الله عز وجل في سورة البقرة لا لا سورة البقرة ولا تذكر نعم فقال الله عز وجل الله عز وجل بين لنا ان كل تملكه هي حرام وهذه الدخان حرام طيب هذا الاصل الاول الاصل الثاني ما هو؟ الله يجزيكم خير الاصل في العبادات التحريم الا ما احله الشارع الا بدليل طيب مثلا نرد مثلا هذا الكلام في اعمال الحصه الاولى قلنا الاصل قلنا في العبادات التحريم يجي واحد يقول انا بستمتع من الذكر الجماعي بعد الصلاه عنده ذكر الجلال بعد الصلاة أو الذكر أصلا، هل هو من العبادات أم ليس من العبادات؟ هل من العبادات؟ طيب وقال له رأس في التحريم، أعطني دليلا، يعني لا يجوز لك أن تفعل ذلك، أعطني دليلا أنه يجوز لك أن تفعل ذلك. قل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري مثلا قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان من نجاح كلمتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله عليه، قالوا نعم. لكن هل هذا هو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض الصلاة؟ قل لا، دليل على أن الذكر طيب، قالوا نعم. طيب قل جيب لي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذكرا جماعيا بعض الصلاة. قل لا لا أستطيع، نقف على التحريم. نظر مثال آخر، قل لو عطف أحد الناس وقال الحمد لله، قال يقول الحمد لله، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يجوز أم لا يجوز؟ قل لا لا يجوز. قل ليش لا يجوز؟ قال الحمد لله والصلاة شيء طيب، فهو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو ممكن يقول الحمد لله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والصلاة. طيب ما يمنعه من ذلك؟ ذكر ولا مش ذكر؟ ذكر. قل لا لا يجوز. قلوا كيفاش قلت هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ الأصل في القاعدة التحريم، الاثنين لا يجوز، حتى قولك الحمد لله لا يجوز إلا بدليل شرعي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطف أحدكم فليقل الحمد لله، طيب هذا دليل شرعي ولن يقول الحمد لله، فهذا وقف مع دليل شرعي. هذه نقطة. ضربت مثال ذكرته على ما أتذكر، أنه مثلا بعض القوم كانوا يظهرون في مسألة العادات وقالوا نقف على العادات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لا نفعلها. نعم، فهذه قصة واقعية نذكرها من باب التأكيد على مسألة اللي هي مسألة الوقف في العادات، أنه ذهب رجل لزيارة رجل فوجده يعني حاطط المأدبة ذو القطعان حاططها على الطاولة وكراسي الكبد، فقال ماذا تفعل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل على الطاولة ولا على الكرسي وبالملاعق وكذا وشربت الشوكات فهشمها، هشمها كسرها وكذا. نعم، قالوا هذا ليس فعل من رسول الله. قالوا طيب ماذا تفعل من رسول الله؟ مش مسلم ما يقدر على الطاولة. ثم خرج الرجل، هذا كما قلت قصة واقعية رفع، خرج الرجل فوجد أمامه المنزل فيرى الدعوة مهشمة. قال من هشمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يركب السيارات، فأنا أمرت الحاشية بتاعي أيضا أن يكثروا السيارة بتاعك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب السيارة. كذلك بعض الناس الذين يحكمون بأن أن لا يجوز أنه الإنسان يكون يبني بناية عالية. لماذا؟ قال لأنه هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من السن المكان في المكان وكذا، بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث حديث المغيرة والفتنة حديث جبريل لما سئل عن أمارات الساعة قال نعم، قال يتطاولون في البنيان، قال بالضبط، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان، فاستندوا على هذا الحديث. هذا كله بطبيعة الحال نقص علم وجهل، لأن كما قلنا الأصل في العادة الإله، هذه أول شيء. ثاني شيء أحاديث الساعة التي تتحدث عن يعني علامات الساعة الصغرى وما شابه ذلك لا تحلل حلالا ولا تحرم حراما، لا تحلل حلالا ولا تحرم حراما، إنما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فتحكم. ومن ذلك مثلا حديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على أمة زمان يستحلون فيه الحرة أو الحرة أو الخزبة في رواية كلها روايات، نعم، والحرير والخمرة والمعازف. طيب هذا الحديث يتحدث عن علامات الساعة الصغرى، وقلنا علامات الساعة الصغرى لا تحلل حلالا ولا تحرم حراما، لعل البعض يعني يظن فيها شرا، هذا الحديث بالعكس يحلل حلالا ويحرم حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون. ما معنى يستحلون؟ حيث يطيرون الحرام حلالا، يطيرون الحرام حلالا. فهذا الحديث حديث خاص ليس عام. على مدى الساعة الصغرى كما قلنا، على مدى الساعة الصغرى في فكرة العام لا تحلل حلال ولا تحرم حرام. هذا الحديث لا يحلل ويحرم. لماذا؟ لأن قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسون. وهذا الحديث من كثير من الناس تقول شو يقول هذا الحديث معلق ولا يعرف ما معنى معلق ولا شيء. وفعله ابن حزم الأندلسي وقال الغناء حلال وما شابه ذلك من الأشياء. أولا ابن حزم الأندلسي رحمه الله عالم جليل وجزاه الله خير أخطأ في نوع الحديث فقال هذا الحديث منقطع. تبعه في ذلك شيخ الخرضاوي نسأل الله بذلك فيه وقال هذا الحديث منقطع وهذا خلل قطع. يعني الشيخ أخطأ في ذلك. لا الحديث ليس منقطع، الحديث معلق معلق. وهذا فرق بين يعني الحديث بين الحديث المعلق وبين الحديث المنقطع. فالحديث هذا معلق، ما معنى معلق؟ لا لا لكن ذكرت التعريف المنقطع. الحديث المعلق جاي من المعلق من التعريف. الحديث المعلق اي ان في اول السند، اول السند بمبدأ السند يعني مثلا الذي خرج الحديث لإمام البخاري رحمه الله. طيب في اول السند يعني شيوخ البخاري ليسوا مذكورين. مذكور مثلا الا تابع التابعين وشيخ المفضل يعني ليس مذكور. ومذكور الصحابي ومذكور النبي صلى الله عليه وسلم، أو مذكور الصحابي مباشرة، هذا حديث معلق. الحديث المعلق عند المحدثين حديث ضعيف، أحاديث ضعيفة مباشرة. إلا أن معلقات البخاري لها حكم آخر. منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وهي ليست من أصل الكتاب. دخلنا في علم الآخر ولكن تشوف. ليست من أصل الكتاب. يعني ليس على شرط البخاري، لأن الإمام البخاري ماذا سمى كتابه؟ الجامع، لا ليس من فعل البخاري، الجامع الصحيح المسند. يعني هناك إسناد متصل، وهذا الحديث ليس فيه إسناد متصل، هذا أول شيء. ثاني شيء، ابن حجر العسقلاني رحمه الله، أحمد بن علي رحمه الله، قام بتأليف كتاب اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق، فغلق فيه كل الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. ما معنى غلق؟ أي وجد لها أسانيد في كتب أخرى فأتم هذه الكتب ومنها هذا الحديث وهذا الحديث صحيح المنار. كان يعني مسألة حقيقة لمن أراد أن ينقل هذا ذكرنا دليلا واحدا وإلا أدلة كثيرة. كذلك نحن مسلمون نتبع منهج السلف، نتبع الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك ماذا قال؟ لا هذه قول الإمام الشافعي وثبت عنه، نعم لا صح الحديث وهو مذهبي، لا قول اللي حبيب يقولها كل يؤخذ منه ويرد، كل يؤخذ منه ويرد. إن صاحب هذه روضة الشيء ابن حزم الأندلس له زلزال أخطاء، لكن قواه يغلب على زلزاله، عالم جليل من علماء أهل السنة. طيب نأخذ منه أقوال لكن نرد الباب. طيب لكن كنت متبعا لأن أخذ الأندلسي أكيد بعض الأقوال أخذها قل هذا أنه هم أكيد مثلا أنه هم يرى بأن الاعتكاف واجب، اعتكاف العشر الأواخر واجب سبحان الله العظيم. فهل أنت يعني تفعل هذا؟ لا تفعل الاعتكاف بس مع المسيح لكن كنت متبعا لأن أخذ الأندلسي. طيب هذا سبحان الله موجود من المتكرر، وللأسف انتقلنا من تعصب للمذاهب إلى التعصب للمشايخ. فنجد مثلا شيخ يأتي، شيخ يأتي إلى هذه البلاد أو إلى غيره، ويفتي في مسألة، في مسألة، وأطلب ما أعلم، ويفتي في مسألة، كل يؤخذ منه ويرجع. هذا الشخص لو نظر مثال، أنا أجيب المثال هذا أضيفه أولا. ابن عباس رحمه الله ذكرته هنا واذكره دائما. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه حبر الامه ومن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالسجن وكذا. لما سئل عن قاتل النفس قال هو مخلد في النار. وفي مره اخرى لم يصل لا مخدد ولا لم مخدد. طيب لو أخذنا القول الأول وهو صريح، هذا القول لو قاله طالب علم صغير اليوم لا انتهكت حرمته، يعني كيف يقول أن قاتل النفس مخالف سنة الأمة أجمعت عن ذكر بأبيها أن قاتل النفس ليس مخالف سنة بل ذكر للكبائر إن كان في قلبه غرض من الإخلاص يخرج إلى الجنة. من قالها؟ ابن عباس. فالمسألة ليست مسألة فلان هل يقول بنفس ما أقول أنا ومن أنا حتى أقول بنفس ما يقول هو أنا طيب أو لا أقول منه البدء. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا أن الإنسان يسعى للحق، لا نقول فقط والله ندور مع الحق أينما كان وكذا وقول يعني فصلات وحقيقة الأمر أننا لا نفعل ذلك. لا الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يتبع الحق أينما كان حقيقة ولا يتعصب لشيء، لا يتعصب لشيء. الشيوخ عندهم زلات وعندهم كذا ولكن إن غلب يعني حسناتهم غلبت حسناتهم على سيئاتهم. مثلا الإمام مالك رحمه الله طيب ضرب مثال شيخ الألباني، طيب ضرب مثال شيخ الألباني شيخ الألباني رحمه الله على سعة علمه وعلى حجة يعني قوله وتقدمه في الحديث حتى قيل وقال فيه من قال ابن باز رحمه الله وغيره قالوا هو مجدد العصر، هذا لا نشك فيه. لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال مثلا بأن الذهب المحلق حرام للمرأة، وهذا قول شاذ لا يؤخذ به، يعني خالفوا فيه من خالفوا في كثير كثير من الناس. طيب هل معناها هذا انه لما الانسان يكون قول شاذ معناها يضع في الشيخ الالباني؟ لا، كم يضع في الشيخ الالباني طبعا في الحديث والسنه في رفع بعض الناس، لكننا نتعرض اليه كما تقرا في بعض المنتديات تقرا في بعض البحث كان الشيخ الالباني رحمه الله لا يخطئ. طيب الشيخ بن باز رحمه الله اجاز إقامة المعسكرات الأمريكية أو القواعد العسكرية بشكل عام، إقامة القواعد العسكرية في بلاد الحرمين أجاز ذلك في فتوى شهيرة على وجه الشيخ بن باز رحمه الله. طيب أصاب في ذلك الأخطر الشيخ بن باز وما أدراك ما الشيخ بن باز لا يبالى في العلم. طيب رد عليه عالم عصري الألباني رحمه الله نصر من الألباني رد عليه وقال هذا خطأ شاذ بل هذا فيه يعني معاملة الكفار وفيه ولاء وبراء مثلا في التوحيد. هل معنى ذلك أنه لما أدى الشيخ الألباني هذا الشيخ بن باز هذا يطعن في توحيده فنقول تولى الكفار فإذا هو كافر؟ قال بعض الناس سبحان الله الشيخ بن باز له مكانته في العلم وله يعني قواياته وجبلاته. طيب الأخت أنا قال كيف أعرف الحق ولا أزلت من أن الأولى تعلم الدين؟ كيف أصدق بين الرأي الصحيح والرأي الصحيح؟ أولا عليك باللجوء إلى الله عز وجل، عليك باللجوء الصادق وعليك باللجوء الصادق إلى الله عز وجل. كثير من الناس ما يتحير يقول لك والله مش فاهم أنا نعمل هذا ولا نعمل هذا أو أنا الصحيح والغلط وأنا الحق والباطل ونحن تبذير وتحرير وثلاثية وثلاثية تنفصل إلى ثلاثية علمية وثلاثية جهادية وثلاثية كشوف وتسميات عجيبة وغريبة. رب سبحانه وتعالى قال والذي خلقناكم نعم طيب أسماء عجيبة ويقول أنا ماذا أتبع ومسميت شريعة تحرير ونهضة وكذا وأخوان ماذا أتبع؟ قل له اتبع الحق. قل كيف اتبع الحق؟ الجأ لله حق اللجوء، حق اللجوء لله عز وجل. اصدق مع الله يصدق. لما انت جالس فكر في المسألة لماذا تستصدق؟ شيخ الاسلام ابن تيمية ماذا كان يفعل؟ كان إذا تحير في مسألة مثلا وهي فلان وكذا أنا شو نعمل؟ يجي واحد يحضر كاس قهوه ولا حاجه زي كده، مش يريح مخه ويمشي يرتاح يقعد نص ساعه مش يقوم يراجع مثلا، هذا كده لا مثلا. طيب الشيخ الثالث كان لا يستخشى ألف مرة. جربت إيش مرة؟ سبحان الله يرجع 10 مرات ويقوم يحط عينه يستخشى. وكان رحمه الله يذهب إلى الخلاء ذات فرة ويمرغ رأسه في التراب، يعني يسجد ويسجد السجود، ويقول اللهم يا مفهم سليمان فهمني ويمعلم إبراهيم علمني. هل فعلت مرة؟ شيخ سليمان ناصر العلمان حكى الله أكبر يحدث عنه بعض طلبة العلم، قال كنا نراه في المسجد يطلب معنا العلم، جاء في حلقة أو يعني يدرس في كتاب، فنراه مباشرة قام ويذهب إلى ناحية المسجد، قال فاتبعته مرة، لوجدته يطيل الصلاة فيجلس تقريبا نصف ساعة، ساعة إلى ربع وهو في صلاة، فلما اقتربت منه سمعته يقول اللهم يا مفهم سليمان فهمني يا معلم إبراهيم علمني، ففعل ذلك. أنا أقول والله حرفه ما عرفتش كيف، هذه أول شيء، ثاني شيء أطلب العلم الشرعي. الإنسان مش تنجلي أنا ولا ثاني، أطلب العلم الشرعي. ثالث شيء الحق أبلج، الحق أبلج وضاغط لمن أراد الحق. لا اتباع لهواه، مزوج على الفتوى والحب نشوف وسهل أو بعقله يرجح هذا أو ما شابه ذلك. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال لو كان الدين بالرأي ما كان مدح باطن الخوف أولى من مدح ظاهر، فالدين ليس بالرأي، الدين كما قال ابن القيم قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي الأرسال، فهذا هو الدين. في الدنيا فكر كما شئت وأبدع بالله، يعني مش هشجعك كل الناس، نعم على ذلك. هذه هي المسألة. نعم نعم. طيب هذا مش مسألة عامة لما ندخل في شيء بعد العلم وكذا انك تبحث عن الشيخ او العالم الرباني حسب يعني استطاعتك حسب يعني نظرة في المثل، تنظر الشيخ الرباني اللي تحكمه على خير وفيه الخير وكذا، ثم إن لم تستطع الاجتهاد في المسألة تقلده تقلده، والتقليد لا يكون عالم بطبيعة الحال كما سمعت في بعض في كل سنة قالوا لي بعض الإخوة المشايخ يعني المتقدمين في العلم، بعض الناس يعني يتعصب يقول فلان قال هي وبعد فلان قال فلان ألا يكتب يصيب ويخطئ، نعم قرار مؤكد الخطأ ربما لكن يصيب ويخطئ. ثاني شيء ثبت في الشخص هو ورع لا يكذب على الناس، كم ثبت ان من شخص يكذب على الناس قال درست كذا وقرات كذا ثم يعني بعض كذا، يعني عندنا بعض عندنا واحد في تويتر كان يقول بانه تلميذ الشيخ ابو الحق بين مثلا وملازمه واجيد مش ملازمه بالهاتف كان رقم بالهاتف واجيد شيخ اخر في كتب الفقه، فلما تثبت في المساله بنفسه وتصب بورقه يعني تصب ورق الشيخ ابو الحق فقلت له أتعرف الشخص فلان أجازه في خمسة كتب؟ قال الشيخ قال كذاب كذاب كذاب، هذه اللفظة جاء الشيخ الحق لا يجيد في الكتب حق لا يجيد في الكتب، فسبحان الله العظيم شوفوا بعد هذا الشخص أنت كذب وقال أنا والله يعني كنت أظن ملبس علي وأقول قلنا الرد على المسألة هي سهلة على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال يعني نفس الأحكام بالنسبة للمرأة نفس الأحكام للرجل، يعني يأتي زمان على أمة زمان يستحلون فيه الحرية يعني الأصل ولا حتى الحديث الحديث محرم على الرجال والنساء صحيح؟ بس نحن نقوم على هذا الحديث مقيم المعاد محرم على الرجال والنساء مقيم الزنا الحرق أو الحرة طيب محرم على الرجال والنساء طيب والقبر كذلك رجال ونساء بس لكن يا أخي عندك النص هذا فقط يا أخي نحن نأخذ النصوص بالنص بالنص ونقول أن هذا ورد نص هذا لا عندنا نص آخر صحيح يقول فيه بيت الله سكرم سكرم أي سكرم سكرم سكرم يا أخي قلت لك الرد على هذه المسألة سهل أنه عندنا نص آخر يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حرم على ذكور أمتي الذهب والحرير عندنا قاعدة أصولية مهمة جدا شو تقول؟ هو الأصل التوفيق بين النصوص لا الترجيح فأنت توفق بين هذا النص والنص الآخر يذكر في نصين فقط وإلا الأدلة يعني كثيرة جدا واستخراج الخط من المعروف ايش مهم جدا دراسة الأصول مش الإنسان فقط اقنع والله الشيخ الفلاني اقتل كفار في شيء نبت يا أخي الشخص يتكلم هو شيء عام قال هو داعي قلنا ضرب من داعي قلنا ضرب من عالم هذه مثلا هي المثل فالمثل يعني سهله مش قبل قال ماذا تكون ممكن يتطلب على العلم وهو غير قادر على فهمه بان نصيحه الكتاب وهو يامي حتى تجيب البحث والله لو كان هناك متطفل فانا متطفل أما أن مسألة لأنه مثلا طالب علم كلمة شيء وما شابه ذلك من الأشياء لو قدرناها حق التقدير لعلمنا من هو طالب العلم. طالب العلم مش قراءة عند فلان أو علان أو شاء المطر ولا شيء هذا طبعا أكيد فيه العباد. فلان شاء المطر أنا ما شاء الله هذاك طالب علم. فلان شاء سوريا طالب علم. فلان شاء السعودية طالب علم. خرج من الجامعة الإسلامية طالب علم. هل تخرج الجامعة الإسلامية تنظر للتقارير تنظر للمقرر الجامعة الإسلامية المدينة المنورة جديد جدا جديد جدا طالب علم مبتدئ يقرأ أكثر من يقرأ في أعمى سنوات كتاب البداية بناء المشاهد ونهاية المختصر من الرشد يدرس في أربع سنوات عجيب يعني يدرس في طالب علم في 13 أو 14 هو يعني أراد فالمثل الذي قال هكذا أول أخ فلان سجن هناك أخ بسم الله على المنهج فلان زوجة خمسة على المنهج فلان منتقبة على المنهج طيب فلان مش منتقبة مش على المنهج هذه المقاييس من مدى الصباح من أخوة مدى الصباح الأخوات يعني مقاييس حقيقة عجيبة فهذا بالنسبة للشيخ شيخ كتابه لا يكون شيخ كتاب لازم يكون عنده شيخ لازم يكون هذا تقريبا اجماع يعني خالف تقريبا شيخ واحد لعله اذكر السمعاني لا اتذكر جيدا قال ان الشيخ يستطيع ان يكون الكتاب ولكن كما قيل من كان شيخه كتابه كثر الذنات الحقيقة وهذه الحقيقة لكن الانسان لازم يكون عنده شيخ لانه يفسره من الطلب ويفهم المسائل ويفسره لكن ما نجيبش هذا نحتقر الاخ او الاخت طالب تعالى في دور التكاو يقول له لا انت ما تستطيع ان تكون طالب لا ادراك تعالى هو يكون التكاو واعرف جيدا من لم يطلب العلم في الخارج يعني في مصر ولا في غيرها ولكن متفوق متفوق بسم الله ما شاء الله متحمس قال كثر كثيرا من الاخوات يقولون للشيخ الالماني رحمه الله مشكلة كما اسرع الانفجارات يقولون بعض الشيوخ المحدثين لأنهم يويلون الطرابين وقصر أصول السائل العقلين حقا جديدة بما تصدقون والله يقصر هذه المشاهدة يعني عبدين يا عبد الإخوة فقط كانت عبدين في النساء في الزواج الله المستعان هذا من الجهل من الجهل الإنسان لما يكون جاهل ويكون عنده صراع ترى منه العجب ترى منه العجب حقيقة الإنسان لا يوقر أهل العلم أو لا يوقر المجاهدين على حد مستوى لأن هذه الأمة لن تقوم إلا في الخير في الجهاد وبالعلم وهذا كان من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع أن يوفق في الاثنين فهذا متقدم يا عبد الله بن مبارك رحمه الله والتابعين. فالإنسان الذي يقول الشيخ الألباني رحمه الله مرجئة مش فاهم شيء. كالإنسان الذي يقول مثلا ولي سمعتها من الأخوات كذا قالت الشيخ أبو إسحاق الحويني كافر. طيب يعني فهمت شو معناها كافر؟ شو معناها كافر؟ معناها هي فهمت من زوجها أو من زوجها اللي هو تكفيري، فهي ما تعرفش المصطلحات العلمية، قالت كافر، شتان بين كافر وتكفيري. من هيك قالوا تكفيري، شو معناها تكفيري؟ سبحان الله العظيم، يعني هذا تكفيري، شو معناها تكفيري؟ معناها يكفر الناس من غير أو بالمعصية. جد لي مرة قالها، جد مرة قال أنه يكفر بالمعصية. وليس تعصب هذا الشيخ، الشيخ على مكانته وجلالته، ولكن سبحان الله عليه كغيره من الناس، كغيره من الناس من العلماء ليس لما تقول شيخ الألباني رحمه الله مرجئة هذا كلام خاطئ على طول الخط، وأنا حابب أن أقول، لكن لما تقول شيخ الألباني رحمه الله في عقيدة الإرجاء فما فرق، فرق شاسع جدا. فقال لك بدون قلت أبو حنيفة كان في عقيدته إرجاء. وأبو حنيفة من هو؟ واللي دافع عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنا تتابع أقبل على الدين العالم. فما فرق بين إنسان يقول مرجئ ويقول فيه إرجاء؟ فرق بعيد. كما نقول مثلا أي نعم طيب أو نعطي مثال آخر، قول مثلا قتادة تلميذ ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه عباد. نقول قدري وكان يقول بالقدر، فرق يقول بالقدر والقدري فرق بين كذا، لكن الجاهل يقول بهذا ثم يعني يبالغ، ثم قال يسبون بعض المشايخ الشيوخ المحدثين لانهم يغيرون الطواغيت او اخطاوا في المسائل. تهبت المساله قبل ان تقول هذه المساله، ثم من انت حدثتم؟ يعني الأفضل أن الإنسان يكون في كتاب، أما أن يذكر والله أخطأ في هذه المسألة حتى ما قال الشيخ فلان فهذا ممكن لا نحرج، أما أن مباشرة يطعن يقول فلان هذا بيب عليه أنه يوالي وكذا فهذا الله المستعان. قل اتق الله عز وجل في نفسك وفي أهلك في أهلك كما قال ابن عساكر كما تقي الآن نقول العلماء مسلمون كذلك بقوم المجاهدين في سبيل الله، تجد بعض الناس يتكلم في المجاهدين كأنه يعني صعب وما أدراك، يعني رجل جالس في الجبال ضحي من سنوات في عمره وبماله وكذا، جالس في الجبال من أجل أن يدافع عن هذا الدين، ثم تقول والله خارج التكفيري ومشروع وكذا، فهنا المسألة والله نعوذ بالله من نفس الله. طيب نرجع إلى شكون الدعوة أبدا. طيب قلنا الفقرة الثانية، قلنا الفقرة الأولى هذه الفقرة الأولى، الفقرة الثانية تتكون من خمس أودية وخمس أودية وخمس أصول تحت الفقرة الأولى عن يمين الصبورة. مثلاً نضرب مثال من ذوي الخانة الأخيرة الخانة الثالثة يقدر يضم الخانة الخامسة فترة أربعة يقدر يضم. طيب من ذوي الخانة الأولى لو نرجع للخانة الأولى يقى يعني يتم تغيير الحرف الثالث تغيير بالحركات الكل يعني الواد الأول يكون للحرف الساكن بالفتح، الواد الثاني بالكسر، الواد الثالث بالضمة، والواد الرابع بالسكون، والواد الخامس بالكلمة يقرب. كيفاش تعمل العرض؟ ما هذه الكلمة؟ ما هذه الحرف؟ من يقرأ؟ من يقرأ بدون مساعدة يقرأ جزاك الله خير. ما هذه؟ ما هذه؟ ما شاء الله يلقي جزاك الله خيرا. ما هذه؟ yoku ve şahlara kotelerden ne eli? Yoku, yoku ne şahlara kotelerden. Fe yok, eli şu an hem harf teki, harf teki var mı? Neden bir yıl, harf teki bir muhammed tutun. Harf teki ne? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Ne zaman kullan? Yok, ne şahlar, zeka ve hayran. Hayır, geliyor bir tanesi yeriye. Yok, rizu. Yok, rizu. Ne? Sonra kadar seyir, dinledi, kadar seyir, dinledi, dinledi. Asadır erraba, asadır erraba. Ve hâbi, kısmen bu fikir. Yani, soru bu müsaade. Ne kadar kalın ki? Fetara, fetara, bir bu, hâne kule, fetara. Fetara. هذا الثاني فتري فتري فتراء الثاني في المدر المخانة الثالثة فتر المخانة الرابعة فتر فتر والمخانة الخامسة والأخيرة فتر الله فتر الله وهو يقول فوق اليد المذكورة ألف قبله فتر الله فتر الله بالمثل يعني هناك لاحظت فوق ثلاثة حروف مش كيف فترة فترة من يطلع هذه فترة فترة فترة جزاك الله خيرا من يطلع هذه ما شاء الله فتري فتري فتري هنا كما نرى العادة حكم الله مستمرة لحظة ونيفة محمد الشهر جزاك الله خيرا محمد الشهر وهكذا مثلا دائما ربط المثال وهي حقك مثلا العلم هو جاب لك ربط المثال لك بالذكر عاوز اشتك على ذلك وربط المثال ربط المثال لك بالذكر لكن لا يكون كذلك الذكر ماذا لنا عنه هذا الذي كلمه ان يكون الذكر في اي محل مش بعض الناس قل سبحان الله في وظيفه في كل مكان في كل مكان لا سبحان الله ما انزل تعالى يعني من بشر الله بكل وقت فهو ربطنا في مكان نعم ربط في تحت قل سبحان الله والله لو انا مشيت ما شاء الله لو انا مشيت مكان من الاولى يعني لكن لا توظف بعض الكلمات في غير محل غير محل نعم فقل ربط في سؤالك واجعله ربطا لك بذكر الله عز وجل لعلك تلقى الله على ذلك لعلك تلقى الله على ذلك نعم فترى فتري فتروا فتر فتر فطر الرابع والخامس نعم فطر الرابع والخامس من الملاحظ ان كانت حبيبتي مثل يعني مثل الاسئله العلميه وهي حقيقه انا استغل الدورات عند الدورات هذه من الاسئله استغلها اني رفض على المسيرات الزرق هذه فرصه مش تكون فيها طلبات امتلاك والحمد لله يعني على الاقل في صوت اللي هي الناس بتاعت قبول عند الناس من المسجد في علم الحديث علم الحديث قال البخاري اول كتاب يبدا به شغل دارو دارو اول كتاب لما تحل قال البخاري شو تقرا اول كتاب؟ لا كتابه بدء الوحي نعم كتابه بدء الوحي واول حديث حديثه انما الاعمال بالنيات نعم حديث مشهور هذا مشهور ليس اختلاف مشهور بين الناس انما الاعمال بالنيات طيب وآخر حديث في صحيح البخاري شو؟ آخر حديث ها؟ كلمتان خفيفتان يكون كثر منك كلمتان خفيفتان عن الإنسان كلمتان خفيفتان خفيفتان عن الإنسان هذه مرة قلنا في أول الإنسان هل في أول الإنسان من الدين الكلام؟ فأعطينا حديثين من الإخوة شباب العظيم طبعاً فخلينا الحديث هذا ودينا كل واحد يعني مش يختار شيء خاصة يعني مناسبة له في الحديث. فالأخ يعني قال قال لي جدي في الحديث حبيبتين اللي محفوظ. وآخر قال قال ناظرته في الحديث ثقيلتين في الميزان. فالآخر هذا كان صاحبنا يعني مؤذي شوية. فقال لي جدي خفيفتين على الميزان. وهذا سبحان الله العظيم فوضيت الكلمات في الحديث لمن تفلت ومن درسها جيدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي الكلمات اصبح الناس ثلاث محتاج في جفاية عن الإنسان لأن يعلم بعض الناس من تبقى للذكر. وقال صحيح جفاية عن الإنسان سبحان الله وكم سبحان الله العظيم. قال العلماء أول حديث الإطلاق يذكر الناس بالإطلاق يا جماعة يكملي ذكر الناس بالإطلاق هو عند الحمد لله سجل بعض الأخوة محاضرة سجلوا في إطلاق في الناس صحيح 40 النووية وحديثنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجد من ناحية الفتح قرآن من الحديثين فموجودة في فيسبوك تقرار في جامعة الزهار تكون المحاضرة مثلا في التحقيق. طيب قلنا أول حاجة يعني دائما العمل من يد يذكر الناس بالإخلاص مع الله وآخر حديث يذكر الناس بترطيب اللسان بعد إتمام الكتاب بترطيب اللسان بالتسليم والتحميد والتهليل والتبدل من الذكر. هذه بالنسبة للفقرة الثانية. الفقرة الثانية هي قاعدة الوضوء. قاعدة الوضوء. الكون من أربع أودية وعشرة أسطر. السطر الأول والثاني للمرور بالحركات. الفقر الأول والثاني فرق بالحركات. الفقر الأول والثاني فرق بالحركات. الفقر الثالث والرابع مضيف النور. هذا التجربة شاء الله خرجوا النور الكل. خرجوا النور الأفلام الكل. كان عندك أعطينا النور. أنا أقول لك يقول تنين شفة كثيرة إذا أخذ مثلا السابع الثاني يضيف تنين الضم يضيف التنين الضم الفضل الثالثة والعاشر فضل السابع والعاشر ممكن في الشكر الفقرة الرابعة فقرة التدريبات التدريبات على الماضي البعيد الماضي البعيد الآن ما عادش فما حركات هذه بالنداء القدم الماضي البعيد بالنسبة للسجل هو المدود وتنميم الفتح وتنميم الكسر مدود وتنميم الفتح وتنميم الكسر خلاص يعني الحركات هذه انتهينا منها ونبدأ جملة ثانية في كل قاعدة أو في كل قاعدة الماضي الطريق مثلاً ماضي الطريق تلميم الضم هذا تلميم الضم في الماضي ثلاث كلمات ثلاث جمل أما القاعدة الحالية فهو السكون خمس كلمات في اليوم وخمس كلمات في الوقت اليومية وفي اليوم الخامس يضاف إلى الكلمات أربع جمل خمس كلمات في اليوم خمس كلمات في الوقت وفي اليوم الخامس يضاف إلى الكلمات أربع جمل الطريقة تكون كالآتي في الماضي البعيد تكتب الجمل فقط هذا عملناه كما نعرف في الماضي الماضي البعيد تكتب الجمل وبدون مساعدة معلم أو المعلمة تلميذ يقرأ الكرة الجماعية التدريبات على الماضي القريب جذبت من الكلمات تقرأ بشكل جماعي بدون مساعدة المعلم وبالنسبة للجمل تكتب بدون تشكيل تقسم على نصفين النصف الأول يعني يعطي المعلم أو المعلم يعطي معلومة عن الشكلة وعن الشكلة مثلا عن الفتحة الضمة الكسرة والسطور والتنميم الضم والتنميم الفتح والتنميم الكسر بسم الله ما شاء الله عن ذلك والسطور ذلك وبالنسبة للشطر الثاني من الجملة أعطيه الحرف بحركته وإن كان الحرف ساكن فهذا الحرف يسمى يعني تعطيه ولا ما يطلع فيه بشكل الدعم الحرف الدعم يتراوي بشكل جماعي دون مساعدة المعلم أو المعلمة لما يكملوا يتراوي جملة كم يتراوي بشكل جماعي ثم ما يجب أن يخطي الحرف يأخذ بلاد عليها تدريبات على القاعدة الحالية تدريبات على القاعدة الحالية أترى الأطفال بشكل جماعي لما يتم المسألة بدون تغيير الحروف بدون تغيير الحروف ولكن بتغيير الحركات يعني تغيير الحركات بالفتحه على الضمه بالكسره حتى نعطي امثله في كلمات السكون مسكينا نشوبا يبدئ حضراً غير من الأمثلة أمثلة في الجمل هناك تسمى طول شوية الجمل وأوحينا إليهم فعل الخيرات ووهبنا له إسحاق ويعقوب ولا تعجل بالقرآن طيب هذا درس السكون وكما يزور عقل الإنجاز Thank you. حبة بالحرف كيف يرجع عندنا حرف ساكن حرف راقد وبعده حرف متحرك شو نعمله؟ ونفس الحرف شو نعمله؟ ردوهم حرف واحد وفوقه شدة، معناها الحرف هذا قديش شدة هذا قديش من حرف؟ قديش بيوصفوا من حرف؟ بيوصفوا زوز واحد يقول شو هو؟ ساكن والثاني متحرك والثاني متحرك، الأول متحرك والثاني ساكن شو تولي؟ الأول متحرك والثاني ساكن طيب الأول متحرك والثاني ساكن بتقولي حرف شيء بتقولي حرف شيء نعم سكون يقعد سكون فقلت حرف باء حرف باء هذه الأشياء اللي قلتها لي لو تذكر قلتها ملاحظات تقريبا فمرة لو تصدق نعيد صياغتها نكتب نقولها لكم إن شاء الله واحد ملاحظ التي يتم التركيز عليها أولا يعرف الطفل أو التلميذ أن الحرف كرر مرتين كرر مرتين نفس الحرف يعني كرر مرتين ثانيا يعرف أن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك يلعب الأول ساكن والثاني متحرك يعني بالنسبة للشدة الأول ساكن والثاني متحرك مش العكس تعرف الملاحظة دي طيب الملاحظة الثالثة أنه لا يجوز أن تبدأ الكلمة بشدة لا يجوز أن تبدأ الكلمة بشدة ولو كان ذكي حقيقة يعني أنت تعرف لأنها تميز بين الذكي كذا لازم لأنها تكون فاهم النظر وبعيد يعني الرؤية يقول لك ماذا يقول لك شو قلت الله يبارك فيك يعني ما يبدأ الاسم دمي ممتاز طيب قلنا قلنا لماذا؟ لأنه الشدة أصلا شو؟ الحرف ساكن ضع حرف غير الحرف بلا يبدأ بلا يبدأ بي طيب نعم الملاحظة الرابعة أنه يجوز تجاوز شدتين يجوز تجاوز شدتين وتكتب هذا اكتب هذا عندنا في قانون شو عندنا؟ عندنا مثال كده نعم تصدر تصدر شو القانون ده اللي تذكر نعم طيب تصدر تكتب هذا وتقول له هذا تصدر على اساس تدب جنبها وتحل هذا تحل هذا تصدر تقول له كيف الحتاء صار تكون كف صار فتحه صار كف ط د تكون نعم د تكون وبعد ذلك فتحه د كف ط د يجوز ان تتجاوز كما هيك يكون يجوز على قدر عنا ديما حرف متحرك قبل الحرف الساكن واحنا قلنا ديما حرفين الساكنين ما يكونوش لاصقين لبعضهم حرفين الساكنين ما يكونوش وديما قبل الساكن قبل الساكن شو قلنا حرف متحرك الشرط الفتحه الصف الاولى الساكنه قلنا كان مفتوح قبل الدال الدال الثانية الساكنة شو فهمنا؟ صار مفتوح نعم مفتوح فتقرأ تصدى فهذه الملاحظة الرابعة أنه يجوز تجاوز شدتين الملاحظة الخامسة يجوز تجاوز حرفين متماثلين وهم الجواز ليس من جواز الشرعي حلال حرام طيب يجوز تجاوز حرفين متماثلين احدهما متحرك والثاني مشدد بالفتح طب اسمعني تخرج الجمله هذه توصلنا معلومه فقط مثلا مما مما مما مين كسره مين كسره مين ثم مين تكون ميم ثم ميم فتحة ب ميم ما ثم تكتبها وتساوي هذه شو تساوي؟ وتساوي هذه تساوي ميم ما ميم كسرة دي وميم شدة وفتحة ميم ما ميم ما طيب يجوز هذا ولازم ينطقها هي عقيرة خاصة تنصبهم فينطقها التلميذ بتاعها أنه يجوز تجاوز حرفين متماثلين أحدهما متحرك والثاني مشدد بالفتح بارك الله فيك نعم ما شاء الله طيب ذكرت كفاية عن آية الفاتحة الأولى. فحدثني أحد المشايخ الشيخ أحمد خليل، هذا الطفل المقالي اللي أنا عليه، ما بقولش عليه كيف وقت اسمه. الشيخ أحمد خليل عنده مقالات متميزة جدا في الإنترنت، ومنها يوسف التصدير في تونس الشقيقة. عنه بعد الثورة بتاع تونس قبل الثورة بتاع مصر. حدث شيء مقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حدث في المقال هذا على شو حدث؟ حدث على تونس. قال هل في تونس الآن، وهي تسأل فقط، هل في تونس الآن يوسف؟ هل في تونس، في تونس الآن التي غيب فيها الإخوة وغيب فيها الدين ودخلوا غيابات الجند ودخلوا غيابات الجنود، يعني يقيس على قصة سيدنا يوسف، ثم بعد ذلك خرج يوسف ليحكم دولة، هل في تونس الآن من يستطيع ذلك؟ يتساءل. قال فإن لم يكن ذلك، هذا مهم جدا خاصة هذا، قال فإن لم يكن ذلك فمشنات قادرة على أن تدعو الناس وتذكرهم بالله عز وجل وتعيدهم في تحكيم الشريعة وتعيدهم في الهالة، فيجب أن نؤهل يوسف لمرحلة قادمة. فحقيقة المقال ممتاز جدا وهذا نصف صديق نصف شقيق. عنده مقال آخر أنا قرأته هنا كذا يوسف بالذكر المنصوص، لكن الناس ذكر في الكلام اسمه فقه الجندية، فقه الجندية تجدون على الانترنت فقه الجندية. هذا ماذا يقول فيه فقه الجندية؟ وهذا مهم جدا للاخوة والاخوات. الملاحظة اللي قلتها في اول حلقة انه ما يهمش الاخت المشرفة على الطابورة تكون فلان او علان، هذا مش مشكلة. فقه الجندية في هذا المقال يضرب مثال سيدنا داوود، فقال سبحان الله العظيم سورة البقرة، قلت سيدنا داوود سورة البقرة صفحتين كاميتين، سورة البقرة على اليسار وبعد على اليمين، والله عز وجل يتحدث عن بني اسرائيل وكيف عاندوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر مره واحده سيدنا داوود، لا بالاشاره ولا بالتفاصيل، يذكره في اخر القصه في جمله. طب ماذا تفهم من القصه؟ تفهم من القصه فقه الجنديه. كيف ليس مهم انك تكون انت القائد وانت الزعيم وانت اللي تسمع الناس وتقود الناس وكذا، لكن تكون جندي، تكون جندي حتى جندي. وهي ولا تتذكر في خالد بن الوليد وعبيدة الجراح، كيف كان يعني خالد بن الوليد؟ نعم، كان أبو عبيدة بن الجراح من أول، أبو عبيدة بن الجراح قائد الجيش، وصلت رسالة خالد في عهد أبو بكر أنه يتولى، يتولى الجيش، فظهر حتى تنتهي المعركة فقدمها لأبو عبيدة بن الجراح فقدم خالد. ثم بعد ذلك في عصر عمر بن الخطاب ابو عبيده جندي في عند خالد بن الوليد، وكانوا في معركه ايضا، فارسل عمر بن الخطاب رساله الى ابو عبيده بن الجراح، فلما قرا الرساله قال والله لا اعطيها ابني خالد حتى تنتهي المعركه، فلما انتهت المعركه قال لخالد قال والله لقد بلغني امير المؤمنين على الجندي، قال فما المطاع؟ فما المطاع؟ يعني ما عاد يمكن ان تصادف الجندي سبحان الله العظيم. ثم بعد ذلك خالد بن الوليد يقول اهل الاثر واهل الكتاب ما قاتل اشد مما قاتل اكثر منه جندي، يعني لما كان قائد، لما قائد كان جندي قاتل اكثر من اللي كان قائد، فلا سبحان الله العظيم تكون كامل. نعم. زي ايه بس هذه الاخ الرئيس مثلا الاخ المشرف مفسر له هو مسألة أنه القائد المشرف مش هو يكون مسيطر على كل الأعمال وهو اللي يعمل كل الأعمال نفس تقسيم الأدوار ونفس كل النشطة طبيعي حاجة يكون مشرف عام لكن صنع تحت المشرفين نعم هذه نقطة مهمة مش هو يوقف ال هذه ذكرت أنت مثلا تجربة الأدوار في مصر ومش في مصر الدعوة في مصر فهم مصر الاثنين هم مدرسة الاسكندرية هذا وسيدة مصر حاجة أخرى مدرسة الاسكندرية تقوم على مجلس إدارة تقومش على شخص وبقية المدن كفر الشيخ المنصور القاهرة كذا تقوم على المشايخ فالشيخ زاد الله خيرا الشيخ حسن الأجلال قال لي قال لي انتم عام مدرسة الاسكندرية قال لي رأيت في القاهرة أو في كفر الشيخ أو في المنصورة أو غيرها المنوفية أو غيرها لو مرض الشيخ توقفت الدعوة لكن في الإسكندرية لو غاب كل المشايخ الدعوة تتم وهنا تشرح الله تعالى في المعصر نعم الإنسان يحطم الأبواب ويحطم كل كم دولة ويحطم العمل الجماعي العمل الجماعي مهم جدا أنه تكون عند الأبواب وإن شاء الله سواء أنت جبت من الصفة إن شاء الله في هذا الرحلات إن شاء الله بين هذا الأسبوع بإذن الله فالله مش تخطر الأبواب خاصة الأدوار اللي أتم على الكلمة نبدأ بالإدارة نبدأ بالإعلام نبدأ بالبحث وأنا لديك مدعوكم بكل يعني الأخوة والأخوات أنكم تشاركوا فيها لكن بعد الجنة أنا لم يشارك صغار إلا أن أكيد نكمل إن شاء الله الله يبارك فيكم وهي قدر يفاجئ ويتركني لما نسمع كل مكان في الناس تتحرك لكن يا خيبة من لم يتحرك إلى اليوم الناس مازال يعني مفخرة كم مجان زين وكل ما يشرب وشكلك ومراه وشكلك لا نخاف إلا الله عز وجل تقول وبعده متحرك شو ولا فتح ما شاء الله قوة الله بالله. فركز الشيء فبال فجأة هنا مش تعلم اللام الشرطية اللام الشرطية أعطي معلومة اللام الشرطية هذا هو هذا يكون اللام الشرطية مثلا الشمس ولا الثلج الشمس ولا الثلج الشمس نعم الشمس طيب ودينا بعض اللام الشرطية شو قلنا؟ شدة لا هذا الشدة طيب يتنطط يتنطط يتنطط ما هي فشوف الخمسة فقرة لونه يلي الفقرة الثانية نفس الفقرة الأولى الفقرة الثانية نفس الفقرة الأولى تتكون من خمسة أودية وخمسة أصول خمسة أودية وخمسة أصول طبيعي. هم حاجة الناس بتعرف ما خيط إذا مثلاً حكمة اللي يكون على دين وعلى إيمان وكذا. أول حاجة المطلوب وطبعا حتى بعض الأخطاء في سورة مثلا أن بعض الناس بدل يختم الدرس يفضخ كل فترة يفضخ الفترة. الفترة تكون هي موجودة على الصفحة أنا حتى أعرف الفترة تكون موجودة على الصفحة. طيب. أما بالنسبة عن اليمين وعن الشمال كانت لنا في مجلس الباحثين واللي تراها يعطي عندك أول حاجة لما يدخل الإنسان المحلي ضربنا مثال هذا يدخل الإنسان المحلي وين يدور؟ يدور على يسار ولا يدور على يمين؟ أول حاجة يدور على يمين يعني تقريبا 90% من البشر يدور على يمين طيب وتضارب الناس تدور على يمين لكن لما تدور تدور على يسار واضح؟ شو معنى تدور على يسار؟ يعني تعمل كما الكعبة ليس الكعبة طوال الكعبة كما كيف الضوء وسبحان الله العظيم حتى الرياضيين نصح أن تكون هكذا حتى الكلمة التي تنفعين هو قدر آخر خانة هذه الخانة الخامسة في الفصل الأول نعم الخانة الأولى قدر خاصة الحقار وبين سطور قدر الخانة الثانية قدر قدر يعني خاصة الحقار وزال فتحة قدر الخانة الثالثة قدر لكن مفككة مفككة يعني قصف الحقاء دال سكون قدر دال فتحة دال قدر قدر ثم قدر بالشدر قصف الحقاء ثم دال شدر فتحة قدر قدر لماذا الشيء هذا؟ تذكروا بالسكون نفس مدلت من تذكره بالسكون ثم بعد ذلك تذكره بالفتحة ثم نجمع بين الاثنين مفككة ثم بالشدة ثم بقدرة قدرة تم عرضها على نحو الآن تبقى نوم التربيل هذه الكلمة قدر ما شاء الله وهذه قادر ما شاء الله وهذه قدر هذه هي طبعا بالنسبة للكلام التي نزوم بعض الشمالي وهذه شدة وفتحة قدر هذا الفطر الأول والفطر الثاني والفطر الثالث الفطر الرابع والخمس نزيد كرا عن نجيب محرس آخر قولوا مثلا فسكت عن الفطر الرابع فسكت وهنا يحترم ويقدر الميليات ويقدر الاضطراب من المسلمين فلا يتم امتهان ذلك كما فعل بالبعض تكلم في هذه يعني تكلم في فتكت الحاله الاولى فتكت بسهوله فتكت كيف تكت ثم تفا كيف تفا terra. Kana terita, perfect terra, perfect terra. Dani, terra the board. Where can that come? Sonra, perfect terra dışarı. Perfect terra dışarı. Panie. الفترة الثالثة كالعادة عن شمال الصدور هي قاعدة الوضع، قاعدة الوضع، كلها شنو هذا المجرى؟ قلنا الفترة الثالثة عن شمال الصدور الفترة الثالثة عن شمال الصدور هي العين الصدور تكون على نحو الآن أربع أودية وحدش في أحد عشر فترة الفترة الأول والثاني الفترة الأول والثاني خروج الحركات حروف بالحركات الفترة الثالث والرابع نضيف المدود الفترة الثالث والرابع نضيف المدود الفصل الخامس والثالث نضيف التنوين بالفتح والكسر والضم والفتح الجماعي والثلاثة نضيف التنوين الخامس والثالث نضيف التنوين الفصل السابع والثامن نضيف السكون نضيف السكون التاسع والعاشر والحادي عشر التاسع والعاشر والحادي عشر التاسع والعاشر والحادي عشر نضيف الشدة نضيف الشدة يعني الشدة والفتحة الستة الأكثر الأولى تقرأ كاملة يعني مباشرة تقرأ تقرأ كاملة يعني مش ليش مثلا نقرأ من خانتين من خانتين خانتين ثم نضيف الثالثة لا تقرأ كاملة وتعود على الحروف يعني والمدود وما شابه ذلك من الأشياء أذكركم ب يعني بعض الناس ممكن تتساءل على الأنف عايز الموت كل ما تأتي بينها أذكركم بعض الأعداد الموجودة في فايت كوك وهي موجودة دائما على الأرض مكتوب على وتصحيح وهي إجمالية أولا أنه تعود التلميذ على قراءة الكلمات دون تقطيع أو كهذا تعود التلميذ على قراءة الكلمات دون تقطيع أو كهذا ثانيا تعود التلميذ التعود على قراءة الكلمات دون تقطيع أو كهذا ثانيا سرعة الانتقال بين الحروف المتماثلة والشكلات المختلفة الحروف المتماثلة والشكلات المختلفة هنطلع الانتقال بينهم ثالثا التفريق بين الحروف المتحركة والممدودة التفريق بين الحروف المتحركة والممدودة وضبط زمن الحركة وعدم التطويل فيها وربط زر الحركة وعدم التطوير منها. رابعا التفريق بين الشكلات المختلفة والوجود والتنوين. رابعا التفريق بين الشكلات المختلفة والوجود والتنوين. أنا بالنسبة لبعض الأداب يعني هاي الموضوع مش نذكره هذا الحين. الفترة الرابعة هي فترة التدريبات. أنا على الماضي بعيد. ليه شو؟ نعم. المدود والتنمية. المدود والتنمية. لكن المدود نزل جملة واحدة والتنمية نزل جملة ثانية. عليك المدود والمال والتنمية نزل جملة واحدة والتنمية جملة ثانية. هذا الماضي البعيد. المدود بأنواعه مثل التلف ومثل الياض ومثل الواو والتنمية بأنواعه والتنمية بالنسبة للغام والغام. الفصل الثاني تدريبات على الماضي القريب وهو السكون. ثلاث كلمات ثلاث جمل في السكون. ماضي بعيد قلنا مدود جملة وتنوين جملتان. ماضي قريب سكون ثلاث كلمات ثلاث جمل. القاعدة الحالية القاعدة الحالية وهي الشدة والفتحة خمس كلمات وفي اليوم الثالث تضاف من الكلمات أربع جمل. الطريقة ما هي؟ نفس الطريقة المتبعة في السكون هي فكرة المراقبة دون تحريف ولا تأويل ولا تسويف ولا تأويل. الشدة والكثرة دفع الشدة والكثرة الشدة والكثرة شكرا دون تأويل ولا تحريف. الفصل الأول الشدة والفتح. الفصل الأول الشدة والفتح يعني إنك عادل إنك تكون من أربع أوزية وخمسة أوزية. الفصل الأول الشدة والفتح مثلا خطة جملة حجة رفة هذا الفصل الأول. الفصل الثاني والثالث الكلمة تتكون من حرفين. الفصل الثاني والثالث الكلمة تتكون من حرفين فيها الشدة والكسر. مثلا الفصل الثاني نعطيكم مثلا مكي فضي لوي. مكي فضي لوي عدي. مكي عدي لوي عدي. قبل هذه الفقرة نفس الملاحظات عند الشدة والفتحة يتم تعريف الشدة وشدة الكسرة. كل رأي يعني أصلها لكنه وقت مكسور وصول لبعض من الشدة يعني نفس الملاحظات بالضبط تجمع الكسرة. الفقرة الثانية تتكون كالعادة من خمسة أوزية وخمسة أسطر فيها الكلمة Thank you.